بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وتكلمنا عن الريح بأنه يدينا النفس والأكسجين ودبي الحياة وما يستغنيش الإنسان عنه أبدا، وبعد ذلك يعطينا إيه؟ يعطينا المية، لأنه هو اللي بياخد بخر الإيه ويطلعها تفعيق السحاب وبعدين ينزل نقعد نشرب منه ونور زرنا وحيوانات ما تشرب إيه؟ تشرب منه. طيب وبعدين؟ قال لك يبقى إذا النفس دي الحياة عندنا، وبعدين بيطلع لي المية اللي هنشربها، والمية اللي بتنزل بيها هتديني الزروع اللي هاكلها. يبقى إذا الهواء بيعمل إيه بقى؟ النفس والمية اللي هنشربها والزرع اللي احنا هناكل منه، يبقى قبل الهواء ده أدي المهمة. المهمة الثانية اللي الريح بيحمل لقاح الأشياء، يعني يحمل لقاح الذكر للأنثى، يمكن يحمل الريح لقاح فيه. احنا طبعا ما نعرفش ذكر المنجة، نعرف ذكر الجنين الصحيح، ما نعرفش ذكر الايه؟ ذكر المنجة، ما نعرفش ذكر القصب. الله، يبقى بيجينا الايه؟ من اصول الحتت اللي فيها في بيته الطبيعي، يبقى العيون يجيلك في الزهور. الدليل على ذلك ايه؟ ان الانسان لو نظر الى جبل اجرب مفيش فيه خضار ابدا، ثم امطرته السماء مره، تمطر مره، تمشي بعد اسبوع تلاقي الجبل ايه؟ اخضر كله. منين ده اخضر؟ الجذور دي جت منين؟ اهدي منين؟ ما حمله الريح، وبعدين الجبال صدته فنزل وتساقط فيها، لان الريح بتحمل الخفيف تضرو. احنا طبعا عارفين الغله لما بندرسها في بلادنا يقول الراجل يجي ايه؟ يدري يعني ايه؟ يعملها در، ياخد البتاع كده ويطلعها لفوق، يقوم ينزل الثقيل تحت خلاص؟ والقش كده يجي لوحده في جنب، والسفوح يطير في الجو. قابل ايه؟ كويس قوي. فالحق سبحانه وتعالى بيدينا في الريح اشياء كثيره. نفس نتنفس ادي واحده، الميه تنزل ادي الثانيه، الميه تنزل تروي الارض وتطلع لها ادي الثالثه. يبقى مقومات الحياه في ايه؟ في الهواء كله. مقومات الحياه في ايه؟ في الهواء. ولذلك لما حبوا يعرفوا القيمه بتاعته قال لك هات قصريه وحطوا فيها كيلو تراب وازرع فيها شجره، والشجره تكبر ومش عارف ايه وتبقى قد كده، انزل اللي طلع من الشجره دي وانزل التراب، تجد الشجره جابت قد التراب كم مره. الله، قال لك اه ده النبات بس بيدي علشان ايه؟ نزود الميه وياخد البتاع، يبقى كله من الهواء. 95% من وزن النبات جاي من الايه؟ ولذلك احنا لما نتكلم عن واحد رزقه واسع يقول لك يا عم ده بياخد من الهواء كده، بياخد من الهواء. في كاليفورنيا عملوا ايه دلوقتي؟ عملوا اسلاك وحطوا عليها النبات وعملوا مجرى ميه صغير كده ايه للجزر بس، والباقي ياخدوا من الايه؟ من الهواء. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى جعل في الريح دي ايه؟ يبقى يجيب لنا المطر والزرع ناكله، وبعدين في يلقح الايه؟ يلقح النبات. فاذا قال الله الريح لوحدها تبقى بشر، وإذا كانت خير من الرياح وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. إنما كلمة ريح، ريح صرصر عاتية، ريح عقيم إذا أفردت. إحنا بقى مش معنى يعني لما نبقى أما قال لك لأن برضه الهوى ده له موجة أخرى في ثبات الكون. الكون فيه جبال يكون في عمائر بنبنيها وتبقى ناطحة سحاب. لو الهواء دي من جهة واحدة في ميل تقع، انما كل الهواء ده من كل ريحة عامل فيها ايه؟ عمل فيها توازن. إن لم تلهوى أيضا هي اللي عامل الجبال ونصبها، لو الهوى دي من ناحية ثانية يروح قلبها، إنما الهوى من هنا والهوى من هنا هو اللي عامل الإيه. يبقى الهوى له كم فايدة بقى، والريح ده له كم فايدة، نفس ماء جميع ثبات الأشياء في أماكنها. فإذا كانت رياح تبقى من هنا ومن هنا ما يجراش حاجة، لما ريح واحد جاي من ناحية واحدة يقلب الدنيا. ولذلك يقول لك الريح العقيم، الريح ايه؟ الريح العقيم مش الريح. ولذلك ايه؟ حتى إذا رأوا عرض قالوا هذا عرض من ترنة، العرض ده جاي من بعيد كده، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. الله، يبقى شوف الريح بيعمل ايه بالنفس، ايه ايه الحكايه دي؟ والريح العقيم ده ايضا هو الذي لا ياتي بمطر ولا ياتي بلقاح، وانما ياتي بما يشبه العذاب، ريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام الحسومه فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل ايه؟ نخل خاويه. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، وعقيم يعني ما بيقولش حاجة أبدا، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ما تذر أي ما تترك وتدع، كل حاجة تيجي عليه تجعله رمة مفتت خلاص ودان. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وكلمة تذر دي فعل له أخ، هناك ايه؟ تبع وتذر، مضارعان ليس لهم ماضي في اللغة كلها، اثنين ايه؟ مضارع ما لهمش ايه؟ إلا في قراءة فيما قال أي الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، مش ما ودعك ربك وما قلى، في قراءة ما ودعك، يبقى جاب لها ايه؟ جاب لها ماضي، إنما ايه يذر؟ بلاش لها ماضي أبدا. ما تذر من شيء أبت عليه، وخصوص التعبير دي مدام إن هتعمل العادة دي كل عقيم يجيبها إيه؟ ما تذر، اللي هي بقى شيء واحد في اللغة. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، هذه واحدة. وبرضو آية في إيه؟ في ثمود، إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. هم بقى لما عملوا ده صالح فكذا كذا قال لهم ايه؟ خدوا زي ما تقول انت بالنفس بتقولي خد لك يومين يا حلو، خد لك يومين يا حلو، بعدين ايه؟ هتيجي بقى الايه؟ الاخذ، الاخذ عزيزا ايه؟ مقبلا. تمتعوا حتى حين، تمتعوا بايه؟ قال لك بما جبلته عليه نفوسكم الضاله من شهوات النفس، تمتع زي ما انت عايز، زي ما يقول لك ايه؟ الفلاحين يقولوا كله ده دي فيه ديب بلع المنجل، ديب بلع الايه؟ المنجل اللي بيحصدوا بيه، قال له ساعة خراء اسمع وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، يعني خد لك يومين يا حلو، فعتوا عن أمر ربهم، التهديد برضه ما نفعش وياهم، فعتوا عن أمر ربهم، عتوا يعني إيه؟ مالوا وتركوا وهجروا أمر ربهم، عتى عادة في اللغة بتتعدى بعلى، تتعدى إيه؟ بعلى، ربنا بيقول إيه؟ أشد منهم عتية، أيهم أشد على الرحمن، أشد على الرحمن، عتية، تبقى أشد عتية على في زي كلمة تعالى، هنا جابها عن يقول له أصل دي عتي على الأمر لا على الآمر. فجاءت بعن، وحروف الجر تأتي الجماعة المستشرقين اللي مش فاهمين حاجة، ساعة ما يقولوا حاجة واحنا نقول بمعنى كذا، يعني هم ماسكين في كذا آية في القرآن، يقول يا أخويا يقول لك لأصلبنكم في جذوع النخل، استصلبني يا رفع على جذوع النخل، اصلبوا عليهم مش فاهمين مذاق اللغة ولا أداءها، لأن المواد تصليبا قويا بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه. هات عود أكبريت كده وحطه على صبعك كده، وبعدين البطء أوج، يمكن البطء أوج يعمل إيه؟ يدخل في الصابع. إذا ما تجيش تقول لي لأصلبنكم في جذوع النخل على جذوع النخل وتسكت، لأصلبنكم في جذوع النخل تصليبا قويا بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب إيه؟ مصلوب فيه. يقول لك إيه هناك إيه؟ الحمد لله الذي وهبني على الكبر. يقول لك يا اخوان تفسير لك الذي مع الكبر. طب يا اخوان على ثلاث حروف ومع حرفين، كيف يترك الحرفين ويجيب لي حرف الهم؟ يجيب مبنى كبير كده. طب ما هي على، يقول لك اصل برضه مش فاهم. الحمد لله الذي وهبني على الكبر اي مع الكبر. الكبر ما ظنش العقل ما يجيبش. طب يحمد ربنا اللي ايه؟ اللي جاب له على الكبر غلط. مش معه؟ قال لك لا. الكبر كبر الصين يمنعه الايه؟ الانجاب. ولكن طلاقة قدرة الحق تتعلم على الكبر. يبقى اذا تيجي على ما تجيش ايه؟ ما تجيش عنه. خلاص كده؟ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. يقول لك فسر لك لذو مغفرة مع ظلمهم. ما تفسرهاش بس مع كده، تقول لأن ربك لذو مغفرة للناس مع ظلمهم، يعني إن الظلم كان يقتضي العقوبة ولكن مغفرة الله علت على العقوبة. يبقى كل حاجة في غير الحرف يعني إيه؟ من معنى. ما شاء الله. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة. الصاعقة الصوت المزعج يأتي من أعلى وتصحبه إما نار حارقة أو ريح مدمرة. هذه الصاعقة. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام. يا سلام. فما استطاعوا من قيام. ساعات ما تيجي حاجه تفزع الواحد وانه يبدا يهرب منها. يهرب يعني يجري كده ويسيبها، يفر من الشيء اللي هيتعبه يفر. قال لك ده ما يقدرش يهرب، ده ما يقدرش يقوم من مطرحه، ما يقدرش يقوم. فاذا كان ما استطاعوش قيام يبقى ما استطاعوش الهرب من باب اولى، لان القيام اهوى من الجري واهوى من مش عارف. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. يعني يمكن حد تاني يجي يمدهم بالنصب ولا يمدهمش يعتنقهم. وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين. اللي قاعد فيهم 1000 سنة دول وكلما دعوتهم دعوهم اعملوا ايه؟ جعلوا اصابعهم في اذنهم واستقصوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبار لحد ما زهقوه. فدعا عليهم رب لا تذر على الارض من الايه؟ من الكافرين غيره. وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين. فاسقين ماخوذ من ايه؟ فسقت الرطبه والبلح بالماء المفروضه من مراحل وهو لسه اخضر. المرطب وهو اخضر بنسميه الرامخ، مش كده؟ تعرفوا الرامخ ده؟ ومش قدروا ما يقعدش على البدن، يعني ما عادش يصنع النوم. وبعدين يتم يملي الى ان يبلغ حد النمو، ما عادش يزيد عن كده. شايف ما يبلغ حد النمو ولا يزيدش عن كده يبتدي اللون يجيله بقى اصفر ولا احمر. وبعد النوم ما يجيله يقعد يبتدي يرطب. يرطب يعني يعمل قشره تمسلك عن الحاجه اللي جوه. يقول لما تاكلها تروح ماسك القشره انت ايه؟ وظبطها. يبقى لما رطب جات له مائيه. لما جات له مائيه يبقى فيه غذاء وماء. ولذلك لما نيجي نقرا القران بقى في ستنا مريم وهزوا إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. الله كلي واشربي ايه ده؟ هي كانت بس الرطب. قال لك لا، ما هو الرطب فيه المائية، ما دام فيه المائية هيدي لها الغذاء ويدي لها الايه؟ يديها الايه المية. طيب كويس كده. لما يجي بقى جثة يقول من بعد ما يرطب القشرة ما تنسلخش عن الثمرة، تنشف عليه وعلى مقدار جفاف البيئة تطلع التمر بقى. نقول بقى برين وده مش عارف ايه اللي تبقى زي الزلطة، القشرة لا يبقى فيها قوي، وفي مرة تبقى الريشة ايه عايمة، يبقى الجفاف مش ايه، هذا الايه المراحل. فإذا الحق سبحانه وتعالى وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين، يبقى فاسقين جاي من ايه؟ من فسقة الرطبة. فسقت يعني الرطبة، الثمر الموجودية طلعت من بره وسابت الايه؟ الرطبة. فكأن تشريع الله غشاء يحتوي الثمرة. فإذا خرجنا عن تشريع الله يقال فسقت الرطبة، فسمي الفاسق ايه؟ فاسقا. السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. الله، السماء بنيناها، البنى ده يتطلب ايه؟ يتطلب العملية اللي بتكمل فيها ايه؟ مكين، تبني وتبني، معنى تبني طوبة على طوبة على طوبة على طوبة. طب مش معنى قال في السماء بنت وفي الأرض فراش؟ قال لك لأن الأرض فراش بيتغير، مرة يبقى فراش عالي، مرة يبقى فراش وطن، مرة نفحر فيها، مرة نفحت، مرة ناخد حجارة نعمل، بتغير. لكن السماء اللي انبنت ولا تغير، هتفضل كده زي ما هي، يبقى من يناسبها البناء والأرض يناسبها الإيه؟ الفراش. هناك بيقول إيه؟ الضحى والليل إذا ظهر هو اللهم طهوى السماء وما بناها، مش كده؟ كل في السماء بنا، كل في السماء بنا، والارض يبقى ايه؟ يبقى فراش. والارض فراشا فنعم الماهدون، يعني هيئناها تهيئا يريح الساكنين فيه، زي المهد ما بنعمله للطفل. الطفل اللي ما يعرفش اي حاجه، ما يدركش اي حاجه، يوم نجم الفراش بتاع المهدول علشان ما نلاقيش فيه مربوط، ما نلاقيش فيه حصوة تقعد تقليه، وما يقدرش يقول حاجة، هو هيقدر يقول خوف خوف دي وما يقدرش. يبقى بنعمل الايه؟ معنى من هذا يعني بنمهد له الحياة اللي ما فيهاش معكرات لحركته. كذلك الأرض، أنتم كلكم بالنسبة لها كطفل، فمهدنا لكم الايه؟ مهدنا لكم الايه؟ الأرض. ولذلك حتى تجد اللي في الجبل أبو جبل تلتفت تلاقي برضه لما يجي نمر عامل شويه كده وشويه كده وايه؟ يجي مثلا ولذلك يقول لك ايه؟ فراشه متعب وطيق، يبقى حصل ينام ايه؟ ينام عليه. والارض فرشناها فنعم الماهدون. والفرش ده عاده نشيله نفرشه، يبقى الارض ارض للتغيير، انما السماء مش عرضة للتغيير. ومن كل شيء خلقنا زوجين، من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الهنا آية ثانية يقول فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما إيه؟ لا يعلمون. كلمة ومما لا يعلمون جعلتنا ننتظر زوجية ما نعرفهاش، وبعد ذلك تقدم العقول في البحث بالكون بتدينا هذه. فأول ما ابتدأنا نعمل وجد إن المطر ما يمكنش يكون إلا إذا فيه تلقيح ذرة، وبعدين انتهت إلى الكهرباء، سلك موجب وسلك موجب ما يدوشها، لازم سلك موجب وسلك سالب تحط وتيجي الطاقة. لو الاثنين سالبين ما يجيش، لو الاثنين موجبين ما يجيش، يبقى لا. ولما بعثوا برضه في الذرة برضه لقاها برضه كده. يبقى علوم ما يتعلم الزمن عمال بايه؟ بيدينا اشياء كانت العقول لا تطيقها زمان، لان الامه العربيه كانت امه ما لهاش نوع من الثقافه. فلو ان نجيب بقى حاجات مش موجوده في الكون ولا يعرفوش اللي هو، يمكن كانوا ينصرفوا عن اصل الدعوه. ولذلك اقول الحق سبحانه وتعالى تلغراف عشان يديك معطيات الكون على مدى الى ان تقوم الساعه. يقول لك ايه مثلا؟ سنريهم اياتنا، الامور العجيبه في الافاق وفي انفسهم. سنريهم، واحنا عارفين ان الفعل مره نري ومره سنري ومره سوف نري. نري يعني دلوقتي، سنري بعد مده، بس يعني سوف بعد مده طويله. يقول لك والله كنا كلهم بيسوف المساله، يسوفها يعني ايه؟ يطول امده. يبقى فيه فعل حدث نري، هذه واحده. يعني مثلا نحن ناكل الان، وبعدين الطعام ما انتهاش لسه، انك سناكله بعد ساعه، سما خلصوش ده خلاص كده، يفهم انهم لسه ما جابوش الخضار واللحمه من بره، يبقى سوف ناكل مده طويله. يبقى اذا سنريه معناها ايه؟ ان هيجي الزمن بميلاد جديد من ايات الله في الايه؟ في الكون. ولذلك إيه؟ فسبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، وكل مبتكر كان مما لنعلم وقد علمناه. لكن لما ربنا سنريهم الايه قبل ما تقوم الساعه بساعه برضه سنريهم، مش هنغير في القران. فكأن حتى في قيام الساعة عليه سنريهم، لأن هيورينا بقى الحاجة التانية، الجبال بتتنشق والدنيا من الله، إلى أن لا يكون جهة زمن إلا في الإيه؟ في البعث بقى بتاعت المسألة. نعم. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة يؤمن الجمهرة منهرة التكاثر من زوجين، لكن عشان يدلك على طلاقة القدرة يقول لك اوعى تفتكر ان انا ما اقدرش اخلق الا من زوجين. لا، انا اخلق من غير زوجين، واخلق من غير زوجين خالص، واخلق من واحد من الزوجين، ويبقى الزوجين موجودين من يشاء وعقيمة. يبقى اسمها دي طلاقة الايه؟ القدرة. خلق آدم الأول طيب من لا شيء، وبعدين خلق له حواء، يبقى اخذ ادم من عدم، ثم اخذ حواء من واحد، ثم اخذ عيسى من واحده، ثم اخذ جمهره الناس من زوجين، ثم يوجد الزوجين ولا يريد، يطلع ايه؟ عقيم. ولذلك يهب لمن يشاء ايه؟ اناسا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. ولذلك لما قلت سبحان الذي خلق الأزواج كلها، لا تأتي كلمة سبحان إلا عرفت إلا إذا علمت كلمة شيء عجيب جدا في نظرك، عجيب جدا في نظرك. ولذلك لما حد يدينا الإسراء والمعراج راح في الأول قلت سبحان، سبحان الذي اسرى، اوعى تقيس بسعيك ولا بمشوارك ولا بتاع، سبحان الذي اسرى. نعم. ففروا الى الله. معنى فروا يعني ايه؟ الفرار ياتي دائما من مخوف يقبل عليك وانت تريد ان تنجي نفسك منه. بتفر الى شيء ما فيش فيه اللي هيهددك، يبقى لازم مفرور منه ومفرور اليه وفار. مخاطبين عباد الله بيقول لهم فروا. فروا من ايه؟ الى الله. يقول له فضوا من ايه؟ من شهوات نفوسكم الى الله الذي حرمها حتى لا يجازيكم عنها. اللي بينزع التكليف للشيطان فروا من الشيطان ووسوسته الى الله ومنهجه. فروا من عذاب الدنيا الى نعيم الاخره. يبقى كلمه فروا انتقلوا من شيء يخوفكم الى شيء تامنون في حضنه. ولن تجدوا امن لكم من حضن الله. لانه هو كله عطاء. ده عامل عقوبات ليه؟ للي بيخالف الله. لانه كان يحب اللي خلقه صنعته تبقى منعمه. صنعته تبقى كويسه. عمرك شفت صانع يجي للصنعة بتاعته كده ويكسر فيه؟ شفت نجار كده يجي الدولاب ويقعد يكسر فيه؟ لا. انما يعملوا فيه شيئا ليحسنه. الفاره تاخدها كده والبتاع اللي اسمها صنفره صنفر ومش عارف ايه يعمل كده. كذلك خلق الله صنعته. فيريد لصنعته ان تكون ايه؟ صنعه كويسه. ولذلك يقول لك ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقن عشان تطلع الصنعه كويسه. وان السبب في ذلك ان اتقان الصنعه تزيد نظمه عقديه في الكون. كل اللي يشوف حاجه متقنه يقول ايه؟ يقول الله الله. اذا اللي بيسال الصنع بيعمل ايه؟ بيجيب نظمه في الكون. الكون يطلب منها، السماء يطلب منها، النبات يطلب منها، والحيوان يطلب منها. ليه؟ لانه بياخد الانسان المختار الى غير الايه؟ الى منهج غير الايه؟ غير المختار. ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. لما يكون عيل مثلا مكريش ابوه شويه وبيلبسه كويس وبياكله كويس، وبعدين في الحاره الناس يعني مش في المستوى ده، وانت مالي ايه؟ يعكسوه. يقول الولد لما يلاقيه يعكسوه يجري على ايه؟ على ابوه. لما يمشي في ايد ابوه ما حدش يقدر يجيله. اهو كذلك. يقول لك خليك مع ايه؟ مع الله عشان ما حدش يقدر يتمكن منك. ليه؟ كنا نسمع بقى من الفلاحين يقول لك اسمع يا ابني الشعلق في ربنا وحط رجليك زي ما انت عايز. الشعلق في ربنا وحط رجليك زي ما انت عايز، لانك ما انت في حضن ربنا ما حدش يقدر ايه. ففروا الى الله اني لكم منه اني لسيدنا رسول الله لكم المرسل اليه نذير. طب ما هو نذير وبشير. قال لك لكن الفرار ايه؟ يناسبه نذير. لان الفرار هيفر من ايه؟ من شيء ايه؟ محنن. وما تجعلوا مع الله الها اخر فتأتمرون بامره. ولما تشوف اللي عبده نجدهم عبدوا اشياء لا اوامر لها. عبدوا مثلا ايه؟ الشمس. طب عبد الشمس قالت لكم ايه؟ العباده معناها الطاعه العابد للمعبود. يعني بتعبد الشمس، الشمس قالت لك ايه عشان تطيعي. طب الشمس عملت ايه لمن لا يعبدها؟ وعملت ايه لمن عبدها؟ اله بلا تكليف يبقى ما ينفعش. يبقى ده كلام باطل ما يصحش. يبقى فروا الى الله من كل هذه الخرافات. الخرافات اللي انتوا بتديها في يد حجر وسبب ان يقولوا حجر، وبعدين الهواء يجي يميل الحجر ده يوقعه ويتصيح ويقول ايد الاله وكسرت. يلا تعالوا يقولها مسمار ويخرجوا فيها ومش عارف ايه بتاع الله. بالله بقى يقولوا ساعة الكلام ده. قال لك امال ايه اللي بيخليهم يعملوا كده؟ لان الناس في ميل دائما الى تحقيق شهوات النفس وفي الفطرة تدين. لأن من عالم الزر ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذا ففيه فطرة التدين ولكن شهوات النفس تخدم من التدين. فهو يحب شيئا من إنما يعني يعبده المتدين به إنما يقول التكليف. يقول يروح للأشياء اللي إيه؟ اللي بيعتقد إن هو إيه؟ يعني بقى ارضى التدين عنده. ليه؟ لان الاله اللي بيعبده ملوش ايه؟ ملوش تكليف يقول له ايه من دي ولا تعملش ايه ولا تعملش دي. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر حتى ولو كانت شهواتكم، مش بس المعبودات الثانية، كانت شهواتكم، لأنك إن حققت بنفسك ما تشتهي فقد أخذت الشهوات عاجلة، ولو استحضرت العقوبة عليها اللي هتظل لك في الآخرة لما ترضى منها. ولذلك الدعاية يعصي نفسه من الشهوات قبل ما يعمل حاجة للشهوة، يقدر العقوبة عليها، ويقدر العقوبة عليها أنها فيه محالة. إزاي؟ قالك ما تقولش من سن صغير، لأنك أنت ربنا ما عملش للموت ميعاد، وبمجرد ما تموت يبقى قيامتك قامت، يبقى إذا العقاب يجي في هذه اللحظة، ويمكن يجي لك العقاب وأنت على المعصية. يبقى لو أن يبقى إذا الناس لما بتقبل على العقاب تتابع على المعصية، والناس بتكسر عن الطاعة لما ما تستحضرش الجزاء على الطاعة. لكن لو أن الإنسان استحضر الجزاء الحلو على الطاعة لعشقها، ولو أنه استحضر الجزاء المر على المعصية لنفر منها. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، كذلك أي كما حصل لمن تقدم وحصل بهم اللي حصل به، الصعقة والريح العقيم كل دي، انتظر في قومك ما تزعلش، كل اللي عملوه هيجيبهم ايه. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفانك فإلينا يرجعون. ولكنني في أمتك رحمتهم مهما كانوا أفرحت. ليه؟ وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم. ليه؟ لأنك أنت كل ساعة تقول أمتي أمتي أمتي أمتي، وما كان الله ليخذلك في أمتك، لأنه قال وليسوف يعطيك ربك فترضى. كذلك أي كمثل هذا الجزاء الذي سبق في الرسل ما أعيد، ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يجيبوا له أي حاجة عشان إيه؟ طيب، ولذلك أنا ربينا زمان على كلمة ساحر دي. طيب يا ناس ما دام بتقولوا ساحر وسحر القوم اللي يؤمنوا به، طب ما كان يسحركم ترخلين يعني؟ ما كنتوش امنتوا اتامنوا انتوا هم ده اللي يسحر، انما بقاؤكم على اللبن معه دل على انه ما سحرش حد. نعم. اتواصوا به، يعني هذه الشعوب كده من اول كده يتواصوا، وصوا الناس انهم يدعوا النبي كذبوه، يقولوا ده ساحر، يقولوا ده مجنون، يقولوا ده كذا، يقولوا كذا وكذا، ما حصلش. اتواصوا به، بل هم قوم لا ما تواصوش، بل هم قوم طاغون، والطاغون هو الذي يتجاوز الحد في الطغيان. فتولى عنهم، اعرض عنهم، لانك انت مش مطلوب منك انهم يعملوا بيك ولا بمنهجك، انت عليك البلاغ فقط، ولذلك يصلحها فلعلك باخ نفسك الا يكونوا مؤمنين. مش كده؟ إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم بها خاضعين. لو أنت عايزهم يؤمنوا كنت خليتهم يؤمنوا في السماء والأرض وكل حاجة في الكون، إنما أنا مش عايز قالب، أنا عايز الإيمان بقلوب، إنما قالب ما كنت أقدر قالب ده وأعمله وأخليهم غصب عنهم. فتولى عنهم فما أنت بملوم، إن أنش مش حلومك، بل احنا بنلومك على انت بتبقى لعلك باخع نفسك انهم يؤمنوا بهذا الحديث، احنا بنلومك على كده، بيبقى بنلومك انهم مش عارف ده الام لمصلحتك. ولذلك لما يقول له عبس وتولى ان جاءه الاعمى، الاعمى ابن ام مكتوم جاي يستفسر، وابن المسلم هو اعمى وجاي يستفسر، يقول له سيبه يصرف نفسه عنه ويروح يتكلم مع صناديق قريش، لانه فاهم ان لما صناديق قريش يؤمنهم الاتباع يؤمنوا وياه، انما انا هدى مؤمن. ايه يبقى بيؤمنوا ليه؟ ده بيؤمنوا لصالحه، ما تكلف نفسك فوق المطلوب منك. ليه؟ لانك انت حتتعب نفسك وانت مش مطلوب منك الا ان ما عليش الا البلاغ. فتولى عنهم فما أنت بملوم. والمطلوب منك أن تذكر مش الناس اللي انصرفوا وتتولى عنهم برضو تقول لك إيه ذكر. فإن الذكرى تنفع المؤمنين ولو إن المؤمن يتم ناسك على الإيه على الإيمان. نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق مادة الخلق هي الإيجاد على غير مثال سبق ويكون من عدم. وكلمة خلق دي لم يحرم الله خلقه منها ولكن هو أحسن الخالقين. لو لم يقول أحسن الخالقين يبقى في خالق، في خالق بيجمعهم على خالقين مش واحد بقى. قال لك لأن كل واحد يبرز شيئا من عدم بسميه خالق لأنه أبرز شيئا، لعمل الكبان للرمل بسميه خالق. لكن أنا أحسن الخالقين. ليه؟ لأن الخالق من البشر لأي صنعة من الصناعات خلق من موجود، يعني المادة بتاعته الخام موجودة، لكن أنا خلقت من غير موجود، يبقى أنا أحسن الخالقين ولا لا؟ شيء آخر أن خالق أي صنعة موجودة من عدم يخلقها مجمدة على ما خلق، ما تكبرش وتنمو وتولد ويجيب كوبايتين يحطهم مع بعض كده ويتناسلوا، ما فيش. يبقى أنا أحسن الإيه؟ أحسن الخالقين. ساعة ما ربنا يجيب جمع معاه وهو خير الرازقين، لأن بقى اللي بيزرع لي ويجيب لي ومش عارف إيه بقى اللي بيديني أجرتي مثلا بيديني رزقي، يبقى مديك الرزق اللي بتعيش منه، لكن ربنا خير الرازقين لأن إدى للي هيديك الإيه؟ هو اللي اداه النعمة وهو اللي اداه العملية وهو اللي اداه الغنى وهو اللي اداه كل حاجة. يبقى الله لم يدل على الخلق بهذا الوصف ولكنه قال أنا أحسن الخالقين. خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شو هو الجن والإنس؟ طب ما برضه خلق الملائكة للعبادة. قال لك الملائكة ملهمش إلا العبادة، يعني ملهمش الخيار في إنهم يعصوا، لا يعصون الله ما أمرهم. إذا هو بيتكلم في المختارين، يتكلم في المختارين. طيب يجي بعض العلماء يقول لك وقدم الجن على الإنس بأن عبادة إما سرية وإما جهرية، وعبادة الجن سرية فلا نراء فيها ولا إيه ما بيعملهاش يعني نواها، ما فيش رياء يعني، ولكن عبادة الإنس منها السر ومنها الإيه الجهل، وقد يدخلها الإيه الرياء. أنا بقول يا شيخ نفس أنت بتقول هذا الكلام، هي عبادة الجن سر علينا احنا صحيح، لأنه مش شايفينه حتى عابد ولا مش عابد، ما احنا شايفينه. وبعدين هل هي على جنسية سرية؟ يبقى الجن هيشوف الجن اليوم، يبقى إذا الجن ما تقولش عبادته سرية علينا ولكنها جارية على جنسي، يبقى ما يقتدش به. ثم لو قرأت القرآن بالاستيعاب لوجدت أن الجن خلقوا قبلنا والجن خلقناه من قبل، يبقى إذا هو قدم الجن لأن خلقه من الإيه الأول، وأن اللي حيله الناس على بتاع الشيطان اللي هو من الإيه من الجن، إلا إذا كان من الإيه كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يبقى ده كلام معقول. وخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما من يعبدون إلا للخلق، خلقهم عشان إيه العبادة. ما هي العبادة؟ العبادة هي طاعة العابد للمعبود في أمر أو نهي. طيب ما مطلوب الله في العبادة، العبادة الحق اللي يقبلها ولا لا، والعبادة الحق ما بتصدرش من كل واحد، كل واحد بيقعد على قد روحه، لكن الله يريد العبادة الايه؟ الحق. طيب الناس بشر، والبشر منهم رسل، والرسل منهم عبادة، وخاتم الرسل منهم وخاتم منه العبادة، يبقى من الذي يحقق المراد الحق في الكون كله؟ انه محمد صلى الله عليه وسلم. لان الناس بشر ومنهم من يطيع ومن يعصي، خلاص. وبقى وانبياء، سيد الانبياء وخاتمهم وابعيه سيدنا محمد. يبقى عشان محدش يقدر يحقق العبودية المرادة لله الا مين؟ سيدنا. اللي خلى الناس بقى يتطرفوا يقول لك ده من اجل الكون محمد، يعني خلق من ليه؟ لان هو العباده. يقول له بس الاجابه تكفي انه ايه؟ احسن عابد لله، لان العباده معنى، والمعنى لا يتحقق الا بعابد، خلاص. والعابد الحق هو الذي يؤدي المراد لله الحق. العابد الحق ما يجيش من البشر العاديين، من الانبياء. الانبياء من سيدهم سيدنا رسول الله، وعليه محمد هو الذي يحقق العبادة المرادة لله صلى الله وسلم عليه. إلى لقاء آخر.